فعندما نسأله قولوا فإني أراكم خلف ظهري عندك يا أبا عبد العزيز على ظاهر الحديث أنه يراهم من خلف ظهره عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون جعل الله سبحانه وتعالى له حاسة في ظهره يرى بها من خلفه، أو يكون يراهم بالعين المعلومة التي ركبها الله سبحانه وتعالى في الخلق فيراهم بها، وهذا من خوارق العادات سواء كان على المعنى الأول أو على المعنى الثاني فهو من خوارق العادات. قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ماذا قال أهل العلم في هذا؟ نعم، منهم من قال يراد به الحقيقة وأن الله يخالف بين الوجوه كما قال جل وعلا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فيجعل الخلف أمام والأمام خلف يردها سبحانه على الأدبار، ومنهم من قال هو ليس عن الحقيقة وإنما يحمل على المجاز، وأفادنا بعض الإخوان أنه أيد معناه بقول بين وجوهكم، ولو أراد المعنى المعلوم لقال ليخالفن الله وجوهكم، ولكن لما أتى بالبينية يدل على أنه لم يرد المعنى المعلوم وإنما أراد المخالفة بين القلوب، والدليل على ذلك أيضا الرواية الأخرى لا يخالفن الله بين قلوبكم، هذا هو الذي يظهر على هذا المعنى مع ما هو مؤيد بالرواية الأخرى أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، يدل على أن المخالفة هنا هي على المعنى الآخر وهو حقيقي وليس هناك مجاز، والقرينة هي التي دلت عليه وجود البينية وجود الرواية الأخرى بين وجوهكم بين قلوبكم، وهذا معنى حقيقي وليس هناك معنى مجازي، والقرينة هي التي تفصح عن المقصود وتبين المقصود، رأيت أسدا يضرب بسيفه أي رجل، ورأيت أسدا يفترس فريسة الأسد المعلوم، كلاهما على المعنى الحقيقي، ويبين ذلك ويميز أحد المعنيين عن الآخر القرائن، وليس هناك مجاز. أنا أبغض المجاز هذا لأن المبتدع دخلوا علينا منه، هذا يبغض في الله كما أبغضه ابن القيم رحمه الله وأقام تلك الأسطر في إبطاله في الصواعق المرسلة، صواعق أرسلها على المجاز وعلى أهل البدع، صواعق مرسلة على المجاز وعلى غيره من الأهواء. هذا حاصل درسنا، واستفدنا ما ذكر ابن دقيق العيد كما أفادنا بعض إخواننا أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وأن البينية تدل على أن المقصود غير الوجه، لأنه لو أراد الوجه لقال لا يخالفن الله وجوهكم، فوجود البينية يدل على أن المقصود بذلك ما جاء في الرواية الأخرى بين قلوبكم، وهذا معنى حقيقي. قال رحمه الله: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، وهذه من السنن المهجورة عند كثير من الأئمة ممن يصلون بالناس فلا يعتنون بهذه السنة، إذا أراد أن يسوي الصفوف أن يقبل عليهم ولا يوليهم ظهره، فهذا خلاف السنة، بل يقبل عليهم ويسوي صفوفهم، استووا صفوفكم، أما يعطيهم ظهره سووا صفوفكم، كيف هذا؟ هذا خلاف السنة، فالسنة جاءت بالإقبال كما سيأتي في هذا الحديث الذي يذكره الإمام رحمه الله أنه يقبل على المأمومين ويحثهم على تسوية الصفوف والعناية بصفوفهم، فإنها من إقامة الصلاة، وإن الصلاة مع صفوف معوجة فيها خلل مع صحتها لانفصال الجهتين أو لانفكاك الجهتين، فهي صلاة صحيحة خلافا لابن حزم، فإنه يرى أنها باطلة، الذي لم يسوي نفسه في الصف صلاته باطلة، والصحيح أن صلاته صحيحة الذي لم يسوي في الصف، فإن تعمد هذا أثم، لأن الجهة منفكة، فلا تعلق لتسوية الصفوف بالصلاة نفسها، يعني من حيث أنه من ذاتها، ليس من ذاتها بل جهته أخرى منفكة عن ذات الصلاة، ولكن تعلقه مما من الحيثية الأخرى أنه من تمام الصلاة ومن حسن الصلاة، فينبغي أن يعتنى به. إذا كانت تسوية الصف من حسن الصلاة وتمام الصلاة فينبغي أن يعتنى به، فهو منفصل وواجب مستقل وليس بمستحب كما يقول الجمهور، بل هو واجب مستقل. فهذه السنة مما هجرها كثير من الأئمة، ولا سيما جهال الصوفية، وهكذا كثير من العوام، استووا كبر ولا يلتفت إليهم بوجهه، لا يلتفت إليهم بوجهه. حتى ربما يقع فيها بعض أئمة أهل السنة، أعني من يصلون بأهل السنة، وربما اعتاد هذا وألف هذا، استووا كبر. فالبخاري بوب بابا للعناية بهذا الأمر، وأنه يقبل على الناس عند التسوية، باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. واستفدنا من الشيخ حفظه الله يحيى أن هذه سنة نقصر فيها بعد أن مر بهذا الحديث، قال هذه سنة نقصر فيها، ولكن من الآن إن شاء الله نعمل بها. بعد أن وقف على هذا الحديث قال نحن نقصر في هذه السنة ومن الآن نعمل بها، ونحن كذلك أيضا ينبغي إذا مر علينا شيء من هذه الأحاديث أن نعتني بما تضمنته من السنن، ولا نهملها، نقرأها قراءة للبركة مثل الصوفية يقرأون صحيح البخاري ولا يستفيدون من المعتقدات التي تمر في الأحاديث، ولا يستفيدون أيضا من الأحاديث التي تقيم العبادات، تقيم السلوكيات وغير ذلك من شؤون المرء التي يحتاجها الإنسان من شؤون دين الله سبحانه وتعالى، ليست لهم عناية، يقرأون صحيح البخاري لكن للبركة. أما نحن إن شاء الله نقرأه للعمل وللاستفادة من هذا الصحيح ومن غيره من كتب السنة إذا قرئت، فالمقصود الاستفادة منها، وإلا المبتدعاء يقرؤون هذا الصحيح، الصوفية يقرؤون عندنا كان، أما الآن الله أعلم، لكن للبركة نحن نقرأه للاستفادة ولما جعل الله فيه من البركة الطيبة على قرائه، يستفيدون علما ويبارك الله لهم في هذا العلم، فهذا كتاب مبارك الصحيح هذا، وكذلك صحيح مسلم، كتب مباركة جعل الله فيها بركة لقرائها والمعتنين بها. قال رحمه الله حدثنا أحمد ابن أبي رجاء، تفضل. نعم أحسنت، أحمد بن أبي رجاء، أبو رجاء هو عبد الله وكنيته أبو الوليد الحنفي الهروي، أحمد بن عبد الله أبو الوليد. قال حدثنا معاوية بن عمرو، تفضل. نعم أبو عمرو أحسنت، ابن المهلب ويعرف بابن الكرماني كما يقول الحافظ. قال حدثنا زائد بن قدامة، تفضل أبو الصلت أحسنت، وهو صاحب زيادة مشهورة، ما هي؟ التحريك، تحريك الأصبع في التشهد، وهذه الزيادة كما تقدم تكرار الكلام عليها شاذة، خالف زيادة فيها أكثر من واحد نحو 18 خالفهم رحمه الله، أو نحو هذا العدد، كلهم يروون الحديث من غير التحريك وإنما يروونه بالإشارة، وزاد زائدة ويحرقها. الشيخ الألباني يؤيد هذه الزيادة ويحسنها ولا منافاة، يقول بين الإشارة وبين التحريك. والظاهر أن التحريك شيء زائد على مجرد الإشارة، التحريك شيء زائد على مجرد الإشارة، وإلا من حيث اللغة ربما تأتي الإشارة مع التحريك، فأشار إليه أن يجلس، أشار إليه أن يجلس، ما أشار كذا، لابد في تحريك، حركة يد، جلس، أشار إليه أن قم، لابد يحرك اليد معه. فهو يرى أنه لا منافاة بين الروايتين، رواية التحريك ورواية الإشارة، فقد تكون إشارة ومعها تحريك. وهذا هو المعلوم في الإشارة، إذا أراد أن يقول لا هكذا أشار، أشار هكذا أي لا، وقد فهم المقصود، وهي إشارة مفهمة تعتمد ويعمل بها. وهكذا إذا أراد الجلوس من بعض المخاطبين أو القيام فإنه لم يشر فقط، فإن يحرك هكذا وهكذا على ما يريد من المعنى. لذلك يذهب إلى أنه لا منافاة بين الروايتين، لكن أكثر الرواه روى الحديث بالإشارة، فنقف عند الإشارة، إشارة بأصبعه، ولا سيما إذا كانت في الأصبع الجزء من اليد، فإنه لو قال هكذا هذه إشارة وما في إشارة، لو قال يا فلان عندك هذه إشارة وما هي إشارة، هل فيها تحريك يا فلان عندك؟ ما فيها تحريك، لكن اليد إذا أراد قم أراد جلس هذا معلوم، لكن إذا أراد يشير إليه عندك يا فلان ما يحرك إصبعه، ما يأتي بالتحريك إذا أشار بالإصبع. فهذا الذي يظهر الله أعلم. والشيخ الألباني إمام الأئمة رحمه الله وله اجتهاده، قال رحمه الله: حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل، حميد بن أبي عبد الرحمن أحسنته، أبو عبد الله مشهور بهذا من غير ذكر الاسم، ذكر اسم أبيه حميد الطويل، ولا يعلم ما اسم أبيه، الله أعلم، ذكر خلافا كبيرا في اسم والده والله أعلم ما اسم أبيه، فهو حميد بن أبي عبد الرحمن، حميد الطويل مشهور بهذا. قال حدثنا أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، هذا هو موطن الشاهد، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه ثم قال لهم ما قال. وفيه عناية الأئمة بالصفوف، وفيه توجيه الإمام أيضا كذلك رعيته وأمر أتباعه بالخير، ومراقبة أيضا الأتباع، فلا يأمرهم فقط، يأمرهم ويراقبهم أيضا هل امتثلوا لهذا الشيء أم لا. علينا رسول الله بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري كما سمعت. أمر الإمام بالخير أي أمر أتباعه بالخير، ومراقبة أيضا كذلك أولئك الأتباع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن أمرهم فإني أراكم من وراء ظهر، انتبهوا لا تظنوا أني غافل عنكم، أراكم وأتابع حركاتكم وأتابع صفوفكم وأتابع صفوفكم وأتابع شؤونكم، كل ذلك من باب الرحمة بهم والشفقة عليهم وحب الخير لهم أنهم يقيموا عباداتهم على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تابعك أحد وراقبك أحد من أجل الخير، أين فلان من الدروس وأين فلان إيش من دروس معك إلى آخر ذلك، فلا يقع في نفسك لماذا أنت تتابعني، لماذا تسأل عني، يسأل عنك من باب الخير لك، فإنك لو تركت ولا سيما إذا علم منك الإهمال ربما يحصل لك ضرر، إذا تركت وهملت يحصل لك ضرر. تتابع، فرسول الله يتابع أصحابه، يأمرهم بالأوامر ويقول لهم فإني أراكم من وراء ظهري، فرما أنتم عليه هل أقمتم الصف أم لم تقيموا الصف. هذا اللائق بالأئمة رحمهم الله أنهم يأمروا رعاياهم ويأمر من ولاهم الله سبحانه وتعالى عليهم بالخير، يحثوهم ويدفعون بهم الخير، سواء كان في صلاتهم أو في غير ذلك من المبرات التي أراد الله سبحانه إقامتها، ويراقبونهم ويتابعونهم على هذه الأوامر التي صدرت تجاههم، تابعونهم هل نفذوا أو ما نفذوا. والشاهد من الحديث هو ما بوب عليه البخاري: فأقبل علينا رسول الله بوجهه. قال البخاري: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، هذه سنة تحفظ، هذه سنة ويحفظ هذا الباب، باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. وذكر تحته حديث أنس المتقدم، وهنا أتى بمن، فإني أراكم من وراء ظهري، وفي الرواية المتقدمة لم تذكر من، فما هو الفرق بين هذا وهذا؟ ما هو الفرق يا عبد العزيز؟ نعم أحسنت، أن ابتداء الرؤية هي من إيش؟ من الظهر. أحسنت، ومنشأ الرؤية من الظهر، هذا الذي يفيده مع وجود من. أحسنت، يكون صريحا في هذا فهو محتمل، أما من غير من فهو محتمل أن ابتداء الرؤية من وراء الظهر، ومحتمل خلاف هذا أن الرؤية بالعين، فيراهم عليه الصلاة والسلام يراه بعينه وليس هناك حاسة في ظهره يرى بها هؤلاء الذين يقيمون الصفوف. والله أعلم على ما ذكر بعضهم، نقرأ كلامه. قال والنكتة، طيب قال هنا ذكر كلمة من، في الرواية السابقة ليس فيه من، والنكتة في ذلك أنه إذا وجد من يكون صريحا في أن مبدأ الرؤيا ومنشأها من خلفه، من خلف، بأن يخلق الله حاسة باصرة فيه. وإذا عدم أي هذا الحرف يحتمل أن يكون منشأها من خلفه أو منشأها هذه الحاسة المعهودة، وأن يكون غيرها مخلوقة في الوراء. من غير من ففيه احتمال أن يكون منشأها هذه الحاسة المعهودة العين، وأن يكون غيرها مخلوقة في الوراء، لكن مع من فهو صريح، يقول صريح مع من في هذا المعنى أن منشأ الرؤية ومبدأ الرؤية من خلف. فإني أراكم من وراء ظهري، ومن للابتداء كما هو معلوم، خرجت من البيت رأيته من النافذة، أي ابتداء رؤيتي كانت من هناك، فهذه من للابتداء كما هو معلوم. ولا مانع والله أعلم أن تكون الرؤية بالحاسة المعلومة، فإني أراكم من وراء ظهري بحاسة هذه المعلومة، أراكم من وراء ظهري، وهذا خارق للعادة، فإن الحاسة لا يرى بها الشخص من وراء ظهره، وإنما يرى بها من أمام، أما من وراء الظهر ما يرى بها، لكن هذا شيء خارق للعادة، فيكون يراهم عليه الصلاة والسلام من وراء ظهره بهذه الحاسة المعلومة، وهذا من خارق العادة. فعلى هذا ليس بنص، ففيه احتمال أيضا، ما فيه مانع. قال رحمه الله، قال الحافظ: قوله باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، أورد فيه حديث أنس الذي في الباب قبله، قد تقدم الكلام عليه فيه. قوله: حدثنا معاوية بن عمرو هو من قدماء الشيوخ البخاري، وروى له هنا بواسطة، فكأنه لم يسمعه منه، وإنما نزل فيه لما وقع في الإسناد من تصريح حميد بتحديث أنس له، فأمن بذلك تدليسه. ففيه تصريح حميد في هذا الموضع، فأمن بذلك تدليسه. قوله: وتراصوا، بتشديد الصاد المهملة، أي تلاصقوا بغير خلل. كلام جميل، تراصوا، قيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الصفوف والتراص فيها، وهذا يقصر فيه، فبعضهم في بعض الدول المترفة هذه ما يحب أنك تلصق معه أبدا الكعب، ولا يحب أنك تتراص معه، ربما أنت تأتي برجلك إلى رجله وهو يبعد منك، وربما زجرك، إيش معك أنت؟ ترك تشدد، إيش معك هذا؟ صحيح أنه في بعض البلدان فيه تقصير في كثير من السنن عند المترفين، يحصل خلل في الدين إذا وجد الترف كالعادة المعلومة. تجد في بلاد الفقر يعتنون بشيء من دينهم، يعتنون بدينهم ويقبلون على الله سبحانه وتعالى، أولئك يعرضون، كثير منهم يعرض إلا من رحم الله جل وعلا. حتى مما ذكر لنا الشيخ حفظه الله يحيى أنه في بعض البلدان المشار إليها قال: التقى اثنان وهذا ما يعرف الآخر، فهذا لما رأى قرب بينه، وهذاك يقرب أكثر، هذا يقرب وهذا يقرب أكثر، بعد الصلاة قال لك: أنا قدك خارم. قال: نعم خارم والله، دور للسنة من زمان هذه ما حصلتها، جزاك الله خير وجدتك. قال: كأن قدك خارم لهذه السنة. وفعلا صلح السنة، صلح يا أخوان، تركها وهذا يوجع القلب، تركها يوجع القلب، خصوصا إذا اعتاد عليها صاحبها، فإنه إذا تركها تألم لتركها. ربما يذهب بعض البلدان فيجد السنن قد أهملت عندهم، كما سيأتي في حديث أنس، وأنه ذهب الشام وجدهم قد أضاعوا كثيرا، وجاء المدينة وجدهم يقصروا في الصفوف، عندهم إضاعة للصفوف وإقامة الصفوف، فكيف في زمننا هذا؟ هذا في زمن أنس، على ما سيأتي من تبويب البخاري باب إثم من لم يقيم الصف. وأنس يذهب المدينة هم أحسن حالا من أهل الشام، أما أهل الشام فأضاعوا كثيرا من الصلاة، وأما أهل المدينة فأقاموا الصلاة لكن قصروا في الصفوف، فلهم عناية بدينهم أحسن من أهل الشام، وحافظوا على كثير من السنن، حافظوا على كثير من السنن. وأهل الشام حصل عندهم تقصير حتى الصلاة، قال الذي أنتم صلوها فيها خلل ما أقمتموها، قال لي أهل الشام. وأهل المدينة قال ما أنكر عليكم شيئا غير أنكم لا تقيمون هذه الصفوف، عاب عليهم الصفوف فقط، أما الصلاة مضبوطة لكن الصفوف يقول عندكم تقصير فيها. هذا في زمن أنس، فكيف بزمننا هذا؟ فالتقصير أكثر وأكثر، نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا هذا. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. صحيح هذا كلام سبحان الله، كلام الله جل وعلا، وهو إن كان في المشركين فبعض المسلمين لهم نصيب من النفور عن الذكرى ومن النفور عن السنن، لهم نصيب من هذا، صلى الله العافية والسلام، لكن أولئك نفورهم كلي فكفروا به. وهذا في بعض أهل الإسلام نفور جزئي عن بعض السنن عن بعض الواجبات لا يكفرون به إلا إذا جحدوه. واستهزأوا به فهذا شيء آخر، أما إذا كان لا يجحدوه لكن يرى ثقل فيه إلى آخر ذلك فهذا عاصي إن ترك الواجب لأجل هذا المعنى، وإن ترك السنة فهو مقصر عنده تقصير. هذا إن شاء الله نكتفي به، أو نقرأ نكمل ما بقي، نكمل ما ذكر رحمه الله تعالى. قال بتشديد الصاد المهملة يتلاصقوا بغير خلل، وأصل التراص هذا هو أصل التراصو، تراصصوا تراصصوا تراصصوا، ثم أضيمت الصاد في الصاد لاجتماع المثلين كما هو معلوم، وإلا الأصل تراصصوا، تراصصوا بالتشديد بصادين تراصصوا، ثم أضيمت الصاد في الصاد لاجتماع المثلين كما هو معلوم، فيجب الإضغام. قال ويحتمل أن يكون تأكيدا لقوله أقيموا، والمراد بأقيموا سووا، كما وقع في رواية معمر عن حميد عند الإسماعيلي بدل أقيموا واعتدلوا. وفي جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، وهذا هو الصحيح سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة، ومن أهل العلم من منع مطلقا ومنهم من أجاز بالقيد إذا كان الكلام بين الإقامة والصلاة لمصلحة الصلاة كتسوية الصلاة، استو استو سوي صفك يا فلان، فعل كذا يا فلان، هذا جائز عند بعض أهل العلم. وأما إذا لم يكن لمصلحة الصلاة يتحدث مع زميله ما في مصلحة الصلاة ولا في شيء بين الإقامة والصلاة، هذا ممنوع عند جماعة من أهل العلم، والصحيح أنه جائز سواء كان لمصلحة الصلاة الحديث أو لحديث آخر مباح، وينبغي أن ينتبهوا لصفوفهم بدل ما يتحدثون، فهو جائز، صحيح أنه جائز الحديث مطلقا سواء كان لمصلحة الصلاة كتسوية الصفوف أو لغير مصلحة الصلاة مما أباح الله من الحديث. ومن أهل العلم من يمنع مطلقا الحديث بين الإقامة والدخول في الصلاة، ممنوع عند جماعة من أهل العلم مطلقا. ومنهم من قال إن كان لمصلحة الصلاة جاز وإن لم يكن لمصلحة الصلاة منع، والصحيح ما قرره الحافظ هنا، فيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة. قال وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، وقد تقدم في باب مفرد وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة، وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة. سبحان الله العظيم، أمور ربما يعدها من تقدمت الإشارة إليه من القشور ولا يبالي بها، ورسول الله يعتني بها ويعلم أمته العناية بها ويشفق عليهم ويحذرهم من مخالفتها، وهذه عندهم لا شيء عند كثير من الناس بل ممن ينتسب للعلم. يا أخي صلي لسترة، ما يصلي لسترة. قال بعض الإخوان مرة صلى خلفي الريمي الله يرحمه قد مات، قال صلى الريمي خلفي، ما هو خلفي، قال صلى بلا سترة من غير سترة، جيت أنا قال وجلست بجانبه من أجل صلي خلفي، يعني رحمته بلا سترة ما يصلح شيخ ولا سترة، فجيت قال وجلست أمامه من أجل أن أكون سترة. قال فانتقل من المكان الذي أنا جيت فيه إلى مكان آخر. لا إله إلا الله محرومون من السنن. قال والله انتقل، أنا جيت من أجل أكون له سترة. قال انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، صلى الله العافية والسلامة. هذا شيء عجيب. وهكذا هذا الذي في الشحر، وهو زعيمهم هذا وكبيرهم الذي علمهم البلاء، الذي تأثر به كثير من الشباب، هكذا يصلي من غير سترة. كان يأتي عندنا يتردد في الحامي عن بعض الدروس من غير سترة يصلي، كأن السترة هذه ما هي موجودة بشرع الله. يا أخي هب أنها سنة، أنتم ما لكم عناية بالسنن. وصحيح هذا هو الجواب، ما لهم عناية بالسنن ولا هم حول السنة، ويريدون أنهم يعني يريدون يؤلفوا العوام زعموا، ويقربوا العوام منهم بترك السنن. والله ما يقرب العوام بترك السنن ولا بترك دين الله، لأن قلوب العوام بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يصرفها جل وعلا ويقلبها. فما يقرب منك الناس بترك دين الله، وإن قربوا زمنا ابتعدوا عنك أزمنة بعد ذلك. إذا قربوا منك زمنا فإن مصيرهم الابتعاد والنفور عنك يوما من الدهر. كم حرص الإخوان المسلمون على جمع الناس وعلى تقريب الناس وتأليف الناس بالشر، ما وصلوا إلى شيء. أبغضهم الناس الآن، أبغضوهم جدا في بلاد اليمن لما رأوا من فتنتهم. وهكذا كم حرص أصحاب الجمعيات لتأليف الناس وتقريب الناس منهم، سبوهم، لماذا تعطوا هؤلاء ما تعطون، أنتم حزبيون، أنتم كذا، أنتم تأكلوا أموال اليتامى إلى آخره. ما نفع هذا، ما ينفع إلا الاستقامة على الدين، ما ينفع إلا هذا الخير الذي به بإذن الله سبحانه وتعالى يجلب الله لك محبة الناس المقة من الله. إلى هنا، تفضل يا أخي أدب.